جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. تتكلم عربي ودي وشوق الفرع اللي يهمي الفوق، ودي وشوق الفرع اللي يهمي الفوق، لاجل الجدر يشم الضوء. الارض الارض الارض الارض تتكلم عربي، أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم. هذا لقاء جديد من دفقنا المتجدد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، في لقاءات سابقة تحدثنا عن هذا الجهد الذي يقوم به مجمع اللغة العربية من أجل ملاحقة ومتابعة كل لفظ أجنبي وغربي جديد في عالم العلم والابتكارات والإنجازات. من هذه المفردات والألفاظ الجديدة كلمات مثل فيديو كونفرنس، وكلمات مثل تويتر، وأيضا انترنت، وفاكس، وفيسبوك. هذه كلمات نستخدمها في عالمنا وفي حكينا وفي ممارساتنا العلمية والحوارية المختلفة، لأن مجمع اللغة العربية جعل من صميم جهده أن يجعل هذه المفردات في جسد اللغة العربية، لأنها مفردات يصعب أن نجد اللفظة العربية الملائمة لها. وبالتالي فهناك فيسبوك، هذه الكلمة أصبحنا الآن نعاملها معاملة اللغة العربية، فهناك فسبكة ويفسبك والمصدر فسبكة، هذه الكلمة أصبحنا الآن نتعامل معها تعاملا عربيا فيه عمق اللغة العربية. أيضا من المفردات التي تعيش في عالمنا المعاصر كلمات مثل الذكاء الاصطناعي. هذه الكلمات وهذا المصطلح أيها الأصدقاء كان لابد أن نذهب إلى أهل الخبرة وأهل الدربة، من لهم دراية بهذا العلم الحديث، بكل مفردة مستحدثة بشأن هذا العلم. ومن أجل ذلك ذهب مايكروفون اللغة المعاصرة على هواء القاهرة إلى الأستاذ الدكتور أسامة عبد الرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية. وكان للدكتور أسامة عبد الرؤوف هذه الكلمات حول الذكاء الاصطناعي، الأثر اللغوي، العلاقات التي يمكن أن تكون بين الحكي الإنساني الطبيعي المباشر والحكي الاصطناعي الذي يأتي عن طريق الذكاء الاصطناعي. نتابع في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أسعد أن يكون هذا الحوار في برنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. وأهلا بسيادتك دكتور هشام محفوظ على هواء القاهرة في برنامج اللغة المعاصرة، ونستعرض فيه بعض الاستفهامات، ونبدأ بالمفهوم لمصطلح الذكاء الاصطناعي. ما هو المفهوم اللغوي لمصطلح الذكاء الاصطناعي؟ يشير إلى قدرة الآلات والبرمجيات على تنفيذ مهام ذكاء بشري مثل التعلم والتحليل وحل المشكلات. وكلمة ذكاء تعني القدرة على التفكير واتخاذ القرارات. أما الاصطناعي فيشير لأن هذه القدرات قد تم تطويرها من قبل البشر، والبشر وحدهم على الأرض من مخلوقات الله هم الذين يتمتعون بالذكاء. فكافة مخلوقات الله على الأرض عاشت ملايين السنين دون أن تتطور أو تتغير شكل الحياة بها أو تستنبط جديدا، بل قد نسهب ونذهب إلى ما هو أغرب، أن من مخلوقات الله التي لا نراها من لا يبدع مثل الإنسان. فقد باهى الله سبحانه وتعالى الملائكة فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي أنهم يلقنون العلم ولا يستنبطون الجديد. وإلى الأستاذ الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، نتساءل، وجهنا له هذا السؤال: ما العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والثراء اللغوي؟ ما مدى العلاقة التي يمكن أن تكون بين هذا وذاك؟ ننتقل ونستفهم إلى أي مدى وصل التقدم المذهل في مجال الذكاء الاصطناعي. والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي في هذا المجال كبير جدا، حيث أصبحت البرمجيات قادرة على فهم اللغات الطبيعية وترجمتها فوريا، كما باتت قادرة على تحليل النصوص والإجابة على الأسئلة بأسلوب منطقي. وقد رأى الجميع هذا في مخرجات تشات جي بي تي، روبوت الدردشة الأشهر على الإطلاق. كما أن تقنيات التعلم الآلي والشبكات العصبية، وهي مفردات أساسية في علوم الذكاء الاصطناعي، أصبح بإمكانها التعامل مع اللغات بشكل متقدم وتقديم حلول دقيقة. نعرض لسؤال هام: هل يخدم الذكاء الاصطناعي اللغة أم يضرها؟ الذكاء الاصطناعي بلا شك يخدم اللغة، فهو يعمل على تحسين الترجمات وتوفير أدوات كتابة ذكية عن طريق الإملاء أو عن طريق التصحيح للمخرج اللغوي الغير منضبط، ويقدم دعوة لغويا في جميع المجالات التعليمية والتقنية. وقد إلى حد ما يضر بالإبداع اللغوي في حال اعتمد البشر بشكل مفرط على مخرجاته. ونخشى أن تأتي الأجيال الجديدة معتمدة على المخرجات بروبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى تراجع المهارات للأشخاص والمجموعات في الأجيال القادمة. ولأهمية العلاقة بين كل جديد ومستحدث بالعقل والوجدان والذائقة وبلغتنا العربية، كان لابد أن تكون لدى العالم المصري الكبير الأستاذ الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي الإجابة عن هذا السؤال: ما العلاقة التي يمكن أن تكون بين الذكاء الاصطناعي واللغة العربية؟ الذكاء الاصطناعي هل يخدم لغتنا الجميلة؟ أجاب قائلا: الذكاء الاصطناعي بدأ في خدمة اللغة العربية كما قلنا، من خلال تحسين الترجمة وتحليل النصوص العربية لكن تحتاج اللغة العربية إلى مزيد من الجهد لتطوير تقنيات معالجة اللغة الطبيعية، حيث أنها الأكثر تعقيدا بين اللغات، كما يمكن التوجه نحو تطبيقات حديثة. هذه التطبيقات بحاجة إلى استثمارات هائلة لدعم الابتكار في مجالات اللغة العربية ودعم التدريب على كل المحتوى العربي بكافة لغاته، مما يشمل أيضا اللغات العامية للغة العربية. ثم نسأل، هل الكلمات الحديثة على اللغة العربية كلمات يمكن تحويلها إلى مفردات بسيطة يستطيع العوام التعامل معها؟ مثلا إذا أخذنا على سبيل المثال للحصر كلمة الهولوغرام، وهي كلمة تعني التصوير المجسم، والتي تعتمد على تقنيات الليزر لإنتاج صور ثلاثية الأبعاد، وهي مشتقة من اللغة اليونانية، حيث تعني هولو الكل وجرام الرسم أو التصوير، وبالتالي التصوير الكلي أو التصوير المجسم. هذه الكلمات الجديدة يمكن ترجمتها إلى ما يناظرها باللغة العربية، أو يمكن إضافتها كما هي إلى المعاجم العربية حتى تصبح قريبة إلى قلوب الأجيال الجديدة التي اعتادت على اللفظ الغربي لها. فهل نتخيل في يوم أن تصل تقنيات الذكاء الاصطناعي أن تقدم لنا مذيعا أو مذيعة تتقن الأداء بمهارة فائقة؟ نعم يمكن، بل وحدث أن استعانت العديد من القنوات بمذيعين افتراضيين يمتلكون مهارات لغوية، وقد تم إنتاج، وهذا لفظ لا يجوز على المذيع، لكن نستطيع أن نطلق هذا اللفظ مجازا، إنتاج مذيع من خلال نماذج تعلم الآلة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتقن تماما قواعد النحو والصرف وتقوم بتحليل النطق والأسلوب. هذه الآلات لا يمكن أن تتخطى القواعد الأساسية للغات وتستطيع تقديم نصوص بشكل منطقي ودقيق. التحدي الأكبر للذكاء الاصطناعي هو مقدرة هذه الآلات أو هذا المذيع المبرمج على إظهار العواطف والإبداع البشري والتفاعل في الأداء مع المحتوى الذي يقول، وهو سلوك بشري بحت. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ويواصل الأستاذ الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية الحديث عن الذكاء الاصطناعي، ويصل بنا في حديثه وإجاباته على أسئلتنا بشأن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي واللغة العربية، بل باللغة بشكل عام على مستوى الحكي والتحدث الإنساني. هل يمكن أن يكون هناك تنافس بين الحكي الإنساني وحكي الذكاء الاصطناعي؟ السؤال بصيغة أخرى، الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان علمه البيان، إلى أي مدى يمكن أن ينافس الذكاء الاصطناعي أو الإنسان الآلي أو ذلك المتحدث الافتراضي هذا الإنسان في تحدثه ببيان؟ هل سنصل لمنافسة بين الإنسان الذي جاء القرآن وقال علمه البيان والروبوت أو الإنسان الآلي المنتج بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟ ونقول يمتلك الإنسان ميزة فطرية في القدرة على التعبير الإبداعي والعاطفي، وهو ما يميزه عن الروبوتات التي تعتمد فقط على شكل حوسبي ومنطقي. قد تتفوق الروبوتات في السرعة والدقة، ولكن يظل الإنسان متفوقا في الإبداع والتفاعل العاطفي، وهي جوانب لا يمكن للآلات محاكاتها بشكل كامل حتى الآن. سماء الشرق توفي بالضياء وانشري الشمس نفسك في كل سماء. ذكريه واذكريه أيامه بهدى الحق ونور الأنبياء. وقبل أن يختتم الأستاذ الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية حديثه حول الذكاء الاصطناعي ومدى تأثر الإنسانية بهذا الذكاء الاصطناعي ومدى التأثير على الإنسان بهذا العطاء الإنساني الحديث والجديد، يقدم نصيحة للإنسانية، نصيحة لكل من يود أن يحافظ على هذه الهبة التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، وهو العقل الذي يفكر ويبتكر والذي يبدع ويفكر بمهارات تجعل دائما الإنسانية في سعادة وبهجة تتذوق الحق والخير والجمال. هذه نصيحة من الدكتور أسامة عبد الرؤوف، ويختتم بها هذا الحديث الذي نقدمه لكم أيها الأصدقاء من أجل المزيد من الحفاظ على لغتنا الجميلة، لغتنا العربية، على إبداعنا، على كل ما يحقق السعادة في حياتنا. فيقول: في ظل هذا العصر، ما النصيحة التي من الواجب على الإنسان الالتزام بها ليحمي وجوده الابتكاري والمهاري أمام هذا الطوفان من الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومخرجاته؟ ونقول: دكتور هشام محفوظ، يجب على الإنسان أن يواصل تطوير مهاراته الإبداعية والتفكيرية، ويجب أن يوظف القدرة الإلهية في شبكته العصبية أن ينميها بالمعرفة والثقافة والاطلاع حتى يستطيع التكيف مع التقنيات الجديدة دون الاعتماد المفرط عليها، ويجب أن يؤمن أن تعزيز قدراته الابتكارية والثقافية هي الأساس للحفاظ على تفوقه البشري على كل ما هو منتج بشري لا يستطيع أن ينافس المنتج الإلهي. شكرا جزيلا، وألتقي بكم دائما على هواء جديد. دكتور هشام محفوظ، شكرا جزيلا أستاذ دكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية. وبعد هذه الكلمات من الأستاذ الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية لبرنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، يتأكد لدينا أيها الأصدقاء مدى أهمية المران اللغوي، مدى أهمية تفعيل هذه العبارة التي تقول: اللغة فكر ملسون. ولكي يحافظ الإنسان على تلك المهارات والقدرات التي منحها الله سبحانه وتعالى له في العقل والوجدان وفي العاطفة وفي التفكير، لا بد أن ينمي تلك المهارات كما استمعنا منذ قليل للدكتور أسامة عبد الرؤوف. والشعر والإبداع أيها الأصدقاء والأغنيات التي تعانقها أحلى النغمات، هذا مما يحقق هذه المهارة وهذا التفوق لكي يظل الإنسان على أعلى درجات المواجهة الفاعلة لكل مستحدث ولكل جديد في مجال الذكاء الاصطناعي. فالذي أوجد هذا الذكاء الاصطناعي هو الإنسان بأعلى قدراته في الإبداع ومهارات التفكير. ودائما حفظ الله العقل الإنساني الذي يعمل من أجل الحق، من أجل الخير والجمال. وما أظن أيها الأصدقاء أن الذكاء الاصطناعي بمقدوره أن يقدم أغنية على قدر هذا الإبداع الذي التقى فيه صوت ولحن ك كاظم الساهر مع كلمات طاووس الشعر والشعراء الشاعر نزار قباني في هذه الرائعة الغنائية. صعب جدا أن يقدم لنا هذا من وجهة نظري الذكاء الاصطناعي إبداعا كهذا. نختتم بمقطع من هذه الرائعة الغنائية. أحب هذا اللقم في عينها وزورها إن زورت قولها أكرهها أكاذيب الهوى حولها قد سكن الجنون أحداقها وأطفأت ثورتها عقلها عين كعين الذئب محتالة طفت أكاذيب الهوى حولها قد سكن ثورتها عقلها أكرمها وأشتهي وصلها هذه تحياتي وتحيات الزميل مهندس الصوت سيد محمد. شكرا جزيلا أيها الأصدقاء، وفي الأسبوع القادم لقاء جديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي.